Money! فقال الكافرون هذا شيء عجيب.

يدرك كذا نعم الله الله كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع وقال قرينه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله Thank you. What?